بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. مناسبة هذه الآيات لما قبلها أن الله جل جلاله قد نزع أموال بني النضير وأوكلها لرسوله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث شاء، وهدد من خالف ذلك بأنه سبحانه شديد العقاب. وكان من خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يؤثر على نفسه، فبين ربنا جل جلاله أنه بعد قضاء حاجته عليه الصلاة والسلام وسداد خلته يكون هذا الفيء للفقراء والمساكين واليتامى وابن السبيل. فكأن هذه الآية جاءت تفصيلا بعد إجمال. أما معاني المفردات ووجوه القراءات، فقول ربنا جل جلاله للفقراء المهاجرين، قوله سبحانه للفقراء، هذه إما أن تكون بدل كل من كل، أعني قول ربنا جل جلاله: ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كأنه قيل هؤلاء الأربعة هم الفقراء المهاجرون. وقيل بل هي خبر لمبتدأ محذوف تقديره الفيء للفقراء المهاجرين، وقيل بل الجار والمجرور متعلق بفعل تقديره اعجبوا للفقراء المهاجرين. وكلمة المهاجرين جمع مهاجر اسم فاعل من الهجرة، والهجرة مشتقة من الهجر الذي هو ضد الوصل، ومقصود به الخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام، أو من دار الخوف إلى دار الأمن، هذه هي الهجرة. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم أي من منازلهم، من ديارهم وأموالهم. كانت لهم في مكة تجارات، كانت لهم أموال، وقد تركوا ذلك كله لله عز وجل. أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون أي يطلبون فضلا من الله أي ثوابا وأجرا، ورضوانا قرأها شعبة بالضم، ورضوانا حيثما جاءت في القرآن يقرأها بضم الراء، والرضوان لغتان. يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، وينصرون الله أي ينصرون دينه جل في علاه، وينصرون رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يفدوه بأنفسهم وأموالهم وأولادهم. أولئك هم الصادقون، أولئك المهاجرون هم الصادقون قولا وفعلا. ثم قال جل من قائل: والذين تبوأوا الدار والإيمان، تبوأوا أي توطنوا من التبوء وهو التمكن والاستقرار. والذين تبوأوا الدار، الدار هي المدينة المنورة، وقد مضى معنا الكلام في أن الدار تطلق على المنزل وتطلق على القرية وتطلق على القبيلة وتطلق على الدنيا. والذين تبوأوا الدار أي المدينة المنورة اتخذوها موطنا ومسكنا، وهم الأنصار رضوان الله عليهم، وأصلهم من أزد شنوءة من بلاد اليمن. والذين تبوأوا الدار والإيمان، والإيمان هذه إما أن تكون معطوفة على الدار، تبوأوا الدار والإيمان على تضمين تبوأوا معنى لزموا، أي تبوأوا الدار ولزموا الإيمان، وإما أن تكون مفعولا به لفعل تقديره اعتقدوا وألفوا. والذين تبوأوا الدار واعتقدوا وألفوا الإيمان، أو أن تكون معطوفة على تقدير مضاف محذوف. وأصل الكلام: والذين تبوأوا دار، والذين تبوأوا دار الهجرة ودار الإيمان، دار الهجرة ودار الإيمان. والمدينة هي دار الإيمان، يشهد لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، فهي دار الإيمان بلا شك. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي من قبل المهاجرين، وسيأتي بيان الإشكال وحله في ذلك. يحبون من هاجر إليهم، هؤلاء الأنصار عليهم من الله الرضوان يحبون المهاجرين الذين جاءوهم، على خلاف عادة القبائل فإنهم يكرهون من يهاجر إليهم لكونه يزاحمهم في موطنهم. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ولا يجد هؤلاء الأنصار في صدورهم حسدا ولا حقدا من فضل آتاه الله المهاجرين، كالذي كان من تخصيصهم بفيء بني النضير بعد سد خلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي مما أوتيه المهاجرون، ويؤثرون على أنفسهم. الإيثار تقديم ذوي الحاجات على النفس، ويؤثرون على أنفسهم، فهو خلق فاضل من أخلاق النفس الإنسانية، وضده عياذا بالله الأثرة، الأثرة أن يؤثر الإنسان نفسه. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، خصاصة أي حاجة وفاقة، حاجة وفاقة مأخوذ من الخصاص، خصاص البيت وهي الفرج التي تكون فيه، أو مأخوذ من الاختصاص، من الاختصاص ولو كان بهم خصاصة، لأن الإنسان يختص بحاجته دون غيره. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه، من يقيه الله شح نفسه، والشح بخل مع حرص، فهو أشد البخل، فأولئك هم المفلحون. والمفلحون جمع مفلح اسم فاعل من الفلاح، والفلاح يطلق على البقاء الطويل، كما في قول القائل: لو أن حيا مدرك الفلاح لناله ملاعب الرماح. ويطلق على الفوز بالمطلوب، فاعقلي إن كنت لما تعقلي وقد أفلح من كان عقل. قال جل من قائل: والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد المهاجرين والأنصار، قيل المراد عموم المؤمنين إلى يوم القيامة. وقد خص القرطبي وابن كثير رحمهم الله هذه الآية بمن تبعوهم بإحسان، ليس عامة المؤمنين بل من تبعوا المهاجرين والأنصار بإحسان. وقيل بل المراد من تأخر إسلامهم من طلقاء الفتح، فهؤلاء المهاجرون والأنصار هم السابقون الأولون، ثم بعد ذلك من تأخر إسلامهم بعد أن فتح الله لنبيه صلى الله عليه وسلم مكة، فهؤلاء هم الذين جاءوا من بعدهم. وقيل بل المراد المهاجرين جاءوا من بعد الأنصار، جاءوا إلى المدينة بعد أن تبوأها الأنصار واتخذوها موطنا. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، اغفر لنا من الغفر وهو الستر. ربنا اغفر لنا أي استر علينا ذنوبنا ولا تؤاخذنا بها. ومنه قيل لغطاء الرأس مغفر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا حقدا ولا حسدا ولا بغضاء للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قرأها أبو عمرو وشعبة وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب. ربنا إنك رؤوف رحيم، رؤوف رحيم هكذا باختلاس الضم، ربنا إنك رؤوف رحيم بغير واو. أما الباقون فقد قرأوها ربنا إنك رؤوف رحيم، والرأفة هي أرق الرحمة. أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات الكريمات فإن ربنا جل جلاله يثني على طوائف ثلاثة من الناس. الطائفة الأولى هم المهاجرون، والطائفة الثانية الأنصار، والطائفة الثالثة الذين جاءوا من بعدهم واتبعوهم بإحسان. أما الطائفة الأولى وهم المهاجرون فقد وصفهم ربنا جل جلاله بأوصاف ثلاثة. الوصف الأول بأنهم خرجوا من ديارهم وأموالهم لا لشيء إلا لوجه الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. والوصف الثاني أنهم كانوا ناصرين لدين الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. والوصف الثالث أنهم كانوا صادقين في نياتهم وأقوالهم وأفعالهم. ووصف الأنصار كذلك بثلاثة أوصاف. الوصف الأول بأنهم يحبون هؤلاء المهاجرين في الله، والوصف الثاني أنهم لا يحملون لهم في قلوبهم إلا الخير ولا يحسدونهم على ما آتاهم الله من فضله. ثم الوصف الثالث بأنهم أهل إيثار، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وسبب نزول هذه الآية كما روى أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى أزواجه من أجل أن يبتغي له طعاما، فقالوا ما عندنا إلا الماء. أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عندهم إلا الماء، فقال عليه الصلاة والسلام من يضم هذا، أو قال من يضيف هذا الليلة، فقال رجل من الأنصار أنا. فذهب به إلى بيته فقالت له امرأته ما عندنا إلا طعام الصبية، فقال لها هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك عن عشائهم. ففعلت المرأة ذلك، فلما وضع الطعام بين أيديهم قامت المرأة وكأنها تصلح السراج فأطفأته، وجلسوا معه يريانه أنهما يأكلان وما يأكلان حتى شبع الضيف وباتا طاويين. بات هذا الرجل من أهل المدينة وزوجه طاويين ما تعشيا، وكذلك صبيانهم ناموا من غير عشاء. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال عليه الصلاة والسلام: ضحك ربنا، أو قال: عجب ربنا من صنيعكم البارحة. وقرأ هذه الآية: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وتلك منزلة عظيمة بلغها من عباد الله قليل. ذكروا أن أبا يزيد البسطامي رحمه الله قال: ما غلبني رجل كشاب من أهل بلخ جاء حاجا فقال لي: ما حد الزهد عندكم؟ فقلت له: إذا وجدنا أكلنا وإذا فقدنا صبرنا. أبو يزيد يقول له: إذا وجدنا أكلنا وإذا فقدنا صبرنا. فقال له: هكذا كلاب بلخ عندنا، حتى الكلاب عندنا في بلخ إذا وجدوا أكلوا وإذا فقدوا صبروا. فقال له أبو يزيد: فما حد الزهد عندكم؟ قال له: إذا فقدنا شكرنا وإذا وجدنا آثرنا. إذا فقدنا شكرنا، ما صبرنا بل نشكر الله عز وجل على الفقد، وإذا وجدنا فإننا نؤثر بذلك غيرنا، وإذا وجدنا آثرنا. الله جل جلاله يمدح المهاجرين فيقول: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. لماذا أخرجوا من ديارهم وأموالهم؟ هل لأنهم أجرموا؟ هل لأنهم فسقوا؟ هل لأنهم أفسدوا؟ اللهم لا، أخرجوا من ديارهم وأموالهم كما قال في سورة الحج: بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. كان جرمهم عند هؤلاء المشركين أنهم قالوا ربنا الله، شهدوا أن لا إله إلا الله، واعتقدوا نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. هؤلاء المهاجرون الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم، لماذا خرجوا؟ ما خرجوا لأنهم كرهوا تلك الديار أبدا، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل خرجوا مكرهين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى مكة وهو خارج منها مغادرا لها، قال: والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. وبلال رضي الله عنه لما هاجر إلى المدينة وأصابته الحمى كان يتغنى بمكة ورباعها وشعابها ومياهها: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أرد يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. ثم يقول: اللهم العن أبا جهل، اللهم العن أمية بن خلف، أخرجونا من ديارنا إلى أرض الوباء والحمى، يعني المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم اجعل فيها ضعفي ما جعلت في مكة من البركة، وانقل حماها إلى الجحفة. فاستجاب الله دعاءه صلوات الله وسلامه عليه. فهؤلاء خرجوا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، تركوا الديار والأموال. صهيب ابن سنان عليه من الله الرضوان خرج مهاجرا من مكة، فلحق به المشركون وألقوا القبض عليه وأرادوا أن يعيدوه إلى مكة، فنزلوا منزلا يستريحون. فادعى صهيب أنه يعاني من ألم في بطنه يريد أن يتخلى، فأذنوا له ثم رجع، ثم مرة ثانية استأذنهم فقالوا: دعوه قد شغله الله ببطنه، يعني هذا مريض ما يستطيع هروبا. فاستوى على ظهر فرسه ثم هرب. فلما لحقوا به وكادوا أن يمسكوا به فقال تعلمون أني أرماكم رجلا، أني رام جيد الرماية، والله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم في كنانتي، وإن شئتم دللتكم على مالي فأخذتموه، أدلكم على مالي تأخذونه. فقالوا رضينا، فدلهم على مالي تحت أسقفة الباب فرضوا ورجعوا. لما وصل إلى المدينة لقيه النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ويقول له: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. وأنزل الله عز وجل قوله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فهؤلاء خرجوا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هذه صفتهم الأولى، كانوا مخلصين، ما كان فيهم منافق. والصفة الثانية: وينصرون الله ورسوله، نصروا دين الله عز وجل، نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدوه بأموالهم، بأنفسهم، بأولادهم. ثم الصفة الثالثة، قال الله عز وجل: أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون. هؤلاء الذين خرجوا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، قد صدقت أفعالهم أقوالهم، ما كان إيمانهم قولا باللسان، بل كان عملا بهذا الدين ونصرا للنبي الأمين عليه الصلاة والسلام. وهذه الصفات التي ذكرها ربنا عن هؤلاء المهاجرين قد شاركهم فيها الأنصار عليهم من الله الرضوان، فإن الله جل جلاله قد أثنى على الفريقين جميعا بقوله: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، أولئك بعضهم أولياء بعض. فالأنصار عليهم من الله عليهم من الله الرضوان كانوا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وكانوا ينصرون الله ورسوله، وكانوا كذلك صادقين. ثم أثنى ربنا جل جلاله على الأنصار بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، والذين اتخذوا المدينة متبوأ أي موطنا ومسكنا، تبوأوا الدار أي المدينة والإيمان أي لزموا الإيمان من قبلهم، من قبل المهاجرين. وها هنا إخوتي وأخواتي إشكال، فإن المهاجرين إسلامهم أقدم من إسلام الأنصار، فإن المهاجرين أسلموا أولا، والأنصار رضوان الله عليهم أسلموا فيما بعد عند العقبة الأولى ثم العقبة الثانية، فتأخر إسلامهم عن إسلام المهاجرين. فكيف يقول الله عز وجل من قبلهم؟ والجواب كما قال المفسرون من وجهين: الوجه الأول أن يكون المعنى من قبل هجرتهم، أي تبوأوا الدار والإيمان، كانوا مؤمنين من قبل هجرة هؤلاء المهاجرين إليهم رضوان الله عليهم. أو أن يكون الوجه الثاني أنهم تبوأوا الدار مع الإيمان، فقوله جل جلاله والإيمان ها هنا يكون مفعول معه، ولا شك أن تبوأهم الدار كان قبل المهاجرين، فهم تبوأوا الدار مع الإيمان قبل أن يأتيها المهاجرون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، هؤلاء الأنصار جزاهم الله خيرا، جزاهم الله خيرا عن الإسلام، جزاهم الله خيرا عن نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، جزاهم الله خيرا عن إخوانهم المهاجرين. هؤلاء الأنصار كانوا أمة من الناس شأنها عجيب، حتى قال المهاجرون رضوان الله عليهم، كما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بأن الأنصار قالوا: يا رسول الله، اقسم النخيل بين إخواننا، بيننا وبين إخواننا المهاجرين. هذه النخيل التي هي ملكهم طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقسمها بينهم وبين المهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن تكفون المؤونة وتشركوننا في الثمرة. فقالوا: سمعنا وأطعنا. قالوا: تكفوننا المؤونة، يعني أنتم تعملون في هذه الأرض وتصلحونها وتتعاهدونها، لأن هؤلاء المهاجرين لا خبرة لهم بالزرع، فإن مكة واد غير ذي زرع. فقال الأنصار: سمعنا وأطعنا. طيب، مرة أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار، عرض عليهم أن يقطعهم البحرين، البحرين التي تسمى الآن بالأحساء وما يليها، وهي أرض كثيرة النخل كثيرة التمر، عرض عليهم أن يقطعهم إياها. فقالوا: لا، إلا أن تقطع إخواننا المهاجرين مثلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إما لا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فإنكم ستلقون بعدي أثره. قال لهم: إن أبيتم فاصبروا على هذه الدنيا، وعما قريب تلقونني على الحوض، فإنكم ستلقون بعدي أثرة. المهاجرون قالوا: يا رسول الله، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل، ولا أحسن بذلا من كثير، كفونا المؤونة وأشركونا في المهنأ، حتى ظننا أن ذهبوا بالأجر كله. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم لهم بخير. يعني المهاجرون قالوا: ما رأينا مثل هؤلاء، هؤلاء الناس إذا كان عندهم قليل واسونا بالقليل، إذا كان عندهم كثير بذلوا من ذلك الكثير، ثم بعد ذلك هم الذين يعملون في النخيل وفي الزروع، وبعد ذلك يشركوننا في المهنة أي في الثمرة، فنخشى أن يكون الأجر كله لهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، ما أثنيتم عليهم، أثنيتم عليهم بالخير ودعوتم لهم. ومن أروع الأمثلة في ذلك ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع رضي الله عنهما، وكان سعد من أكثر الأنصار مالا، فقال لعبد الرحمن: يا أخي، هذا مالي أشاطرك إياه، وهاتان زوجتاي، فانظر أيهما أحب إليك أطلقها، فإذا انقضت عدتها تزوجتها. فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. هكذا كانوا رضوان الله عليهم، هذا الخلق العظيم الله جل جلاله أثنى عليهم به، يحبون من هاجر إليهم، يحبونهم في الله عز وجل، ما يريدون جزاء ولا شكورا من الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قسم غنائم حنين، وبعض الشباب من الأنصار وجد في نفسه شيئا، النبي عليه الصلاة والسلام أزال ما في نفوسهم، قال: يا معشر الأنصار، أوجدتم علي في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها أقواما لئلا يكبهم الله على وجوههم في النار، ووكلتكم إلى إيمانكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، الناس دثار والأنصار شعار، والله لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. هكذا دعا لهم عليه الصلاة والسلام لهذا الخلق الكريم الذي تلبثوا به، فقد نالوا أعلى درجات الإنفاق، فإن الإنفاق كما تدل آيات القرآن على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن ينفق الإنسان بعض ماله، وهو الذي قال فيه ربنا جل جلاله: ومما رزقناهم ينفقون. طيب، الدرجة الأعلى أن ينفق الإنسان مما يحب، وآتى المال على حبه، ويطعمون الطعام على حبه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. طيب، الدرجة الأعلى وهي الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذه ما كانت للأنصار وحدهم، بل المهاجرون كذلك. فإن الأنصار عليهم من الله الرضوان إن آثروا ببعض دورهم أو ببعض مالهم، فإن المهاجرين قد تركوا الدور والأموال كلها من أجل الله. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى مكة في حجة الوداع، فقيل له: أين تنزل يا رسول الله؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من دور أو رباع؟ استولى المشركون على بيوت هؤلاء المهاجرين وعلى أموالهم، وما رجع المهاجرون يطالبونهم بشيء من ذلك، فقد تركوا ذلك كله لله. ولذلك المهاجرون كانوا أيضا من أهل الإيثار، فهذا الصديق أبو بكر رضي الله عنه تصدق بماله كله لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. هذا إيثار ما أعظمه. وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم، كما ذكر حذيفة العدوي رحمه الله، وكان قد شهد اليرموك، قال: انطلقت ألتمس ابن عم لي ومعي شيء من ماء لعل به رمقا فأسقيه. قال: فلما أتيته وقربت إليه الماء، سمع رجلا يقول: آه آه، فأشار إلي أن ائته. فأتيته فإذا هو هشام بن العاص، فسمع رجلا يقول: آه آه، فقال: ائته. فلما ذهبت إلى الثالث وجدته قد مات، فلما رجعت إلى هشام وجدته قد مات، فلما رجعت إلى ابن عمي وجدته قد مات. هذا هو الإيثار، حتى وهم في الجراح والدماء وكربات النزع وسكرات الموت يؤثر بعضهم بعضا عليهم من الله الرضوان. ولذلك ربنا جل جلاله أثنى على الأنصار بأنهم يحبون من هاجر إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني ما يجدون في صدورهم حرجا ولا حسدا ولا غلا لنعمة خص الله بها المهاجرين، كفيء بن النضير قال للفقراء المهاجرين، فأثنى عليهم ربنا جل جلاله بهذه الخصلة العظيمة، بأنهم لا يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ما كان كثير من الأنصار ينفق من سعة ومن ثراء عريض، بل حتى لو كان في المال قل وفي العيش شظف، فإنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا الذي يقيه الله الشح البخل مع الحرص، هذا هو المفلح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن: لا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله، ودخان جهنم حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع في قلب شح وإيمان أبدا، ولا يلج النار رجل بكى من خشية الله. هؤلاء الثلاثة يقسم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الخصال الثلاثة من بينها: لا يجتمع في قلب شح وإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمه. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصدقة قال: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تنتظر حتى إذا بلغت الحلقوم قلت هكذا وهكذا ولفلان كذا ولفلان كذا، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم أثنى ربنا جل جلاله على طائفة ثالثة فقال: والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد المهاجرين والأنصار، وهم الذين أسلموا من طلقاء الفتح، وجاء بعد ذلك جيل التابعين، وجاء تابعوهم بإحسان، وهكذا تتابعت أجيال الأمة. هؤلاء ما صفتهم؟ يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يدعون للمؤمنين في هذه المسيرة الطويلة. فحين نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يشمل المؤمنين من سائر الأمم من لدن آدم عليه السلام فمن بعده. ندعو لهؤلاء جميعا: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يا ربنا طهر قلوبنا من الحقد والحسد والبغضاء للمؤمنين أحياء وأمواتا. هذه الآية إخوتي وأخواتي أصل في وجوب ذكر الصحابة رضوان الله عليهم بالخير والثناء عليهم بالفضل، واعتقادي أنه لو أنفق أحدنا مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، نمسك عما شجر بينهم، ننشر مناقبهم، نزيع فضائلهم، نذكر بسيرتهم، ونربي أولادنا على محبتهم، وما كان بينهم من خلاف فإننا نقول الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. نقول: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولذلك تجد بعض المفتونين في زماننا ممن عني بتتبع الأخبار و التردد على الكتابات هنا وهناك، تجده ربما يتناول بعض الصحابة بالسوء، ربما يتكلم في عمرو بن العاص أو في معاوية بن أبي سفيان أو في المغيرة بن شعبة، ولربما يتطاول فيتكلم عن عثمان بن عفان أو يسيء إلى علي بن أبي طالب، ولربما يصل الحال ببعضهم إلى الكلام عن وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر. هذا من الخذلان ومن الضلال المبين ومن الوقوع في الإثم العظيم. فهؤلاء خصماؤك يوم القيامة، هؤلاء الذين أثنى الله عليهم وأنت تذمهم، هؤلاء الذين مدحهم الله وأنت تقدح فيهم، أأنتم أعلم أم الله؟ ثم إخوتي وأخواتي، كتب التاريخ فيها الغث والسمين، فيها الصدق والكذب، ولذلك تجد في الكتاب الواحد الرواية ونقيضها، تجد في الكتاب الواحد القصة تروى من طريقين. فلماذا نتتبع بنيات الطريق ونترك الأصل الأصيل، الكتاب الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ هل القرآن الكريم ذم الصحابة أم مدحهم؟ مدحهم والله في آيات كثيرة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. آيات كثيرة الله جل جلاله يبين أنه قد رضي عن هؤلاء. فما شأنك؟ فمن أنت ومن أنا؟ بل ما أنت وما أنا من أجل أن نتكلم في هؤلاء الأئمة الأعلام والسادة الكبار عليهم من الله الرضوان. ولذلك أدبنا ربنا بهذا الأدب أن مطلوبا منا أن ندعو لهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ثم نتوسل إلى الله عز وجل باسميه الحسنين العظيمين أنه سبحانه رؤوف رحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات الكريمات فيها فوائد. من فوائدها أن أعلى الصحابة منزلة هم المهاجرون رضي الله عنهم، ولذلك بدأ الله بهم، ويليهم في الفضل الأنصار. من فوائد هذه الآيات أن الفقراء من المهاجرين لهم نصيب في الفيء، لأن الله جل جلاله قال للفقراء المهاجرين بعدما قال ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهؤلاء الفقراء من المهاجرين رضوان الله عليهم لهم نصيب في الفيء كما بين ربنا في هذه الآيات. ثم الفائدة الثالثة أن الله جل جلاله قد أثنى على هؤلاء المهاجرين رضوان الله عليهم بما فيهم من صفات الكمال والجلال وخصال الإيمان، بأنهم تركوا الديار والأموال يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ما خرجوا من أجل أنهم يريدون دنيا يصيبونها أو نساء ينكحوهن، وإنما خرجوا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. ثم من فوائد هذه الآيات أن الله جل جلاله يثني عليهم بالصدق بأنهم كانوا صادقين في أقوالهم وأفعالهم، أولئك هم الصادقون. لأن المهاجرين هم أعلى الصحابة منزلة عليهم من الله الرضوان، يليهم في ذلك الفضل الأنصار. وأن فقراء المهاجرين قد جعل الله لهم نصيبا في الفيء لا بد أن يعطوه. والآيات تثني على المهاجرين بعظيم ما بذلوه في سبيل الله، حيث تركوا الديار والأموال يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فالله جل جلاله يثني عليهم بإخلاصهم له، وأنهم ما كان لهم غرض سوى رضوانه جل جلاله وابتغاء ثوابه. وأيضا أثنى عليهم بنصرتهم لدين الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذه الآيات، وهي فائدة مهمة، أن الحربي لو أسلم وبيده مال مسلم قد أخذه من المسلمين بطريق الاغتنام ونحوه مما لا يملك به مسلم من مسلم لكونه محرما في دين الإسلام، كان له ملكا، كان لذلك الحربي الذي أسلم ملكا ولم يرده إلى المسلم الذي كان يملكه. من أين أخذنا ذلك؟ أن الله سبحانه بيّن أن المسلمين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق حتى صاروا فقراء بعد أن كانوا أغنياء، ثم استولى المشركون على تلك الديار والأموال لما حصلت غزوة الفتح، وقد أسلم المشركون الذين استولوا عليها في الجاهلية فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما رد على أحد من المسلمين أخرج من داره بعد الفتح والإسلام دارا ولا مالا، بل قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ ولما سأله المهاجرون أن يرد عليهم أموالهم التي استولى عليها مشرك مكة أبى ذلك صلوات ربي وسلامه عليه، وأقرها بيد من استولى عليها بعد إسلامه. أيضا من فوائد هذه الآيات بيان ما كان للأنصار من عظيم السبق والجهاد حتى استحقوا ثناء الله جل جلاله في القرآن. وفي الآيات إيماء إلى فضيلة المدينة، بحيث جعل تبوؤهم المدينة قرين الثناء عليهم بالإيمان: والذين تبوؤوا الدار والإيمان. وقد مضى معنا قوله عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. من فوائد الآيات أن خلق الإيثار كان شعارا للأنصار عليهم من الله الرضوان. ومن فوائدها تحريم الشح، تحريم الشح، لأن الآية قالت: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فدلت بمفهومها على أن من لم يوق شح نفسه فلا فلاح له. وإضافة الشح إلى النفس فيه دلالة على أنه غريزة فيها. ولما قال سبحانه: ومن يوق، فقد بين إمكانية إزالة ذلك، أن هذا الشح يمكن أن يزال. وفي هذه الآية، في هاتين الآيتين، ذكر الله تعالى الصحابة الكرام وأثنى عليهم. فهذه الآية حجة على كل من سب الصحابة أو سب واحدا منهم أو تنقصه، ودليل على أن من أتى في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلاف الجميل فهو راد على الله تعالى وغير راض لدينه جل وعلا بما رضيه هو له بنص القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولذلك قال أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل يقع في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن القرآن حق والسنة حق، وما نقل إلينا القرآن والسنة سوى الصحابة، والطعن في المخبر طعن في الخبر. يعني لو طعنا في الصحابة فإننا نطعن في السنة ونطعن في القرآن، لأنهم هم نقلة القرآن والسنة. أيضا نبه الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الإصابة إلى أن الآيتين دلتا على أن الصحابة جميعهم عدول، عدول، وما خالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. وأيضا تمسك بعض العلماء بهذه الآية على صحة إمامة الصديق أبي بكر رضي الله عنه، فقال: هؤلاء الفقراء من المهاجرين والأنصار كانوا يقولون لأبي بكر: يا خليفة رسول الله، والله يشهد على كونهم صادقين، فوجب أن يكونوا صادقين في قولهم: يا خليفة رسول الله. ومتى كان الأمر كذلك وجب الجزم بصحة إمامته رضوان الله عليه. وأيضا في الآيات ثناء على من سار على طريق المهاجرين والأنصار فدعا لهم وأثنى عليهم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وفي الآية دليل على أن حقا على المسلمين أن يذكروا سلفهم بخير، وأن حقا عليهم محبة المهاجرين والأنصار وتعظيمهم. ومن فضائل الإيمان إخوتي وأخاتي أن المؤمنين ينتفع بعضهم ببعض ويدعو بعضهم لبعض بسبب المشاركة في الإيمان المقتضي لعقد الأخوة بين المؤمنين. ومن فروع هذه الأخوة أن يدعو بعضهم لبعض وأن يحب بعضهم بعضا. ومن فوائد الآيات أن من جاء من بعض المهاجرين والأنصار فشأنه أن يذكر السابقين وهم المهاجرون والأنصار بالدعاء والرحمة، فمن لم يكن كذلك بل ذكرهم بسوء كبعض أهل زماننا كان خارجا من جملة أقسام المؤمنين بحسب نص هذه الآية، ومن كان في قلبه غل على أحد من الصحابة رضوان الله عليهم فليس ممن عناه الله بهذه الآية. ولذلك الإمام مالك رحمه الله قال: من أبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس له في الفيء نصيب. وأيضا في الآيات دليل على وجوب محبة الصحابة، لأنه سبحانه جعل لمن بعدهم حظا في الفيء ما أقاموا على محبتهم وموالاتهم والاستغفار لهم. أما من أبغضهم أو أبغض واحدا منهم أو اعتقد فيه شرا فلا حق له في الفيء، فالفيء إنما حصل بجهاد المهاجرين والأنصار وإيمانهم وهجرتهم ونصرتهم، فالمتأخرون إنما جاءهم هذا الإيمان مخلفا عن أولئك مشبها بتناول الوارث ميراث أبيه، فإن لم يكن مواليا له لم يستحق الميراث، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. الحمد لله. فمن لم يستغفر لهؤلاء المهاجرين والأنصار ويدعو لهم فليس من أهل الفيء. أيضا من فوائد هذه الآيات إخوتي وأخواتي أن الدعاء للغير إذا كان المدعو له مسلما فإنه ينتفع به، وليس شرطا أن يكون الداعي ولد الميت، بل يشرع الدعاء للأموات جميعا، ندعو لهم بالمغفرة والرحمة وما ينفعهم من الدعاء، فالميت ينتفع بدعاء غير ولده له، لو أن غير ولده دعا له فإنه ينتفع بهذا الدعاء. وفي الآيات حث على الدعاء والترضي عن الصحابة وتصفية القلوب من بغض أحد منهم، فلا بد أن تطهر قلوبنا لهؤلاء رضوان الله عليهم أجمعين، لا بد أن نثني عليهم بالخير كما أمر بذلك ربنا جل جلاله رسوله صلى الله عليه وسلم حين قال له: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المنتفعين المعتبرين المتعظين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.